رابع محاضرة من المحاضرات ويندوز 8.1. Control, play three button. قبل ما نبدأ محاضرة ويندوز 8.1، طبعا يا جماعة حبيت أنوه على إن كل مستخدم ويندوز اكس بي طبعا هو انتهى السبورت بتاع مايكروسوفت يوم 8/4، وده معناه ان انا مش هيبقى متوافر ابديتس جديده للسهرات اللي ممكن تكون في الويندوز، فبالتالي لازم يكون يعني كل مستخدم اكس بي او المضطر ان هو يستخدمه لاي سبب من الاسباب لازم يكون حريص جدا ان هو ما يكونش بيستخدم فيزا الكترون مثلا، ما يكونش ليه حساب بنكي وبيحتاج ان هو يفتحه من على الكمبيوتر، يكون حريص جدا على الاكونت بتاعته مثلا، على برمجة الشاتنج او على الايميلز، على اساس ان طبعا في الفترة الجاية دي هيبقى فيه اختراقات كتير جدا بالنسبة لويندوز. وطبعا يعني ويندوز اكس بي غني عن التعريف، كتير مننا جدا كان بداية استخدام الكمبيوتر مع ويندوز اكس بي، ده غير الناس اللي سبقت واستخدمت 98 او 95، لكن ده يعتبر بداية استخدام مع معظمنا، وكان سهل جدا في استخدام القوائم، كان يعتبر فليكسبل بمعنى ان هو يعني معاصر، يعني هو نازل من 2001 لغاية 2014 كان عنده استعداد ان هو يدي كمان اطول فترة ممكنة. كل البرامج الحديثة كانت بتستجيب معاه وكان بيشتغل مع كل امكانيات وكل الاجهزة. بس يلا بقى احنا اخر حاجة اتكلمنا فيها في ويندوز 8 كنا اشتغلنا في ستارت منيو، دخلنا على الكومن ابس المفروض بتبقى موجوده اوريدي متسطبه مع الويندوز، اشتغلنا على الميل وقلنا نتعامل معاه ازاي، اشتغلنا على الستور وقلنا برضو ازاي ان احنا نقدر نسطب منه برامج، ازاي نضيف الاكونت، ازاي نشيل الاكونت، اشتغلنا على برنامج زي السكايب، ده كان في المحاضره اللي فاتت وتعاملنا معه بشكل كامل وقلنا ان هو يعني استخدام السكايب ما كانش فيه اي مشكلة، بس مشكلته ان طبعا التعامل معاه كله بالتاب والشيفت تاب، يعني ما فيش اي بديل تاني، فده مخلي ان هو استخدامه يعتبر بطيء نسبيا. يعني طبعا احنا متعودين على السكايب ديسكتوب على سن السكريبتات للجوس، وحاليا انفيديا ابتدى يدعمه الى حد ما، فبالنسبة لنا يعتبر اسرع يعني في الاستخدام، لكن برضو سكايب بالنسبة لويندوز 8 يعتبر مش وحش، يعني اللي يحب يجربه ياخد فكرة. دخلنا يعني اخر حاجة عملناها ان احنا دخلنا على كنترول بانل، وانا قلت ان انا هشتغل في كنترول بانل في الحاجات المختلفة بين ويندوز 8.1 وبين ويندوز 7، او الديالوج اشتغلنا فيه الديالوج بتاع region and language، واتكلمنا قلنا ان هو منقسم لاثنين، في region واحدة اللي هي موجود فيها change سيستم لوكال اللي هو تغيير اللغة الأساسية للجهاز، وطبعا الكيبورد اتنقلت للينك تاني في كنترول بانل اسمها لانجويج. كنا اتكلمنا ازاي بنقدر نضيف او نشيل اي لغة من الكيبورد، وازاي نقدر نغير الانترفيس لويندوز 8، والموضوع طبعا كان بيتم بمنتهى السهولة، وعملنا داونلود لغة العربية وجربناها طبعا ما كانش فيه اي مشاكل عندنا. النهارده يعني في ناس كتير كلمتني في انهم عندهم مشكله في وجود بعض الفولدرات في الكمبيوتر اللي هم ما كانوش متعودين عليها في ويندوز 8 وما قبل ويندوز 7 وفيستا واكس بي وهكذا. دي طبعا لو رجعنا this PC items new multi-selected folders expanded وموجود downloads music Music. Pictures. Pictures. Videos. Videos. Devices and drives expanded. تمام. وبعد كده بننزل ايه على devices and the drives وبنلاقي windows. Left pair. Source left pair. Equal right pair. C with D with E حسب طبعا البرتشانة في أي جهاز وبنلاقي ال removable devices اللي هو DVD والCD room إلى آخره. All that for. طبعا ناس كتير قالوا طب احنا دلوقتي في الدار دي مش عايزينها تبقى ظاهر هل ليها حل؟ طبعا انا ساعه ما رديت عليهم قلت لهم ان انا هدور على النت واول ما هلاقي حل طبعا في اول محاضره هنبتدي فيها هقول لكم انا وصلت ليه. انا فعلا دورت على النت ولقيت ان ملهاش حل بشكل عادي بشكل بيزك يعني الحل ادفانسد شويه انا هتكلم عليه وانا باذن الله المره الجايه هجهز حاجه تنفذ اللي انا هقوله دلوقتي. الموضوع بيتم يا جماعه كالتالي احنا بنخش على ريجستري اديتور طبعا يعني في منا كتير عارف احنا كنا بندخل ازاي كنا بنفتح الران وبنكتب ريج اديت احنا هنعمل ده بس هنعمله من الستارت منيو نفسها من قلنا ده اللي بنسميه سايد منيو اللي فيه السيرش فنفتح الستارت منيو ستارت منيو ونكتب ريج اديت ار اي سيرش جي اديت ريج ري دي اديت اي تي ريج اديت اب تمام هو قال ريج اديت اب طبعا ان هو اي حاجه بالنسبه له اب يعني ده احنا اتفقنا عليه قبل كده على اساس ان ايه ستارت منيو بقت تتعامل بنظام الابس زي الموبايلات بالظبط هندوس انتر Enter. Edit. Registry editor. Preview. Delegate folders opened. Four items to move through or expand items used here. Delegate. Namespace. My computer. Explorer opened. Explorer closed. Explorer open. Advanced closed. Current. Windows. Windows. My. طبعاً إيه أنا عايز أرجع الأول عشان نبقى إيه. Computer open. نمشي واحدة. HKEY underline current under. HKEY underline local underline machine. هنخش طبعاً على local machine. HKEY underline local. BCD 0 C. Computer opened. C. Computer closed. Computer HKEY underline current on HKEY underline local underline hardware closed SAM closed security software closed software open 53 items classes closed clients closed common desktop C creative tech C CXT C computer open C classes closed. نخش على Microsoft. Macromedia M Microsoft closed Microsoft open. نخش على Windows. W WAP closed W WEM closed W WCF W WIM mount W Windows closed Windows open 11. نخش على current version. C current version closed current version open 105 items. هنخش منها على account picture closed e event collect e event forward e explorer closed explorer تمام هنخش على explorer explorer open 68 items هنلاقي حاجة اسمها advanced closed computer names c capabilities c cd permit c command store c common place c control panel c computer open c classes closed c clients closed c common desktop agent closed e asset closed e ipsum e enterprise or e event system e exchange e event collect e explorer open advanced closed Explorer open, advanced, app key closed, associations, N, network neighborhood, N, new shortcut handle, N, notification, N, MCD auto, N, net cache closed, N, network service tree, N, map server closed, N, net framework set, N, net SH, N, network closed, N, network access protect, N, non-dash driver sign-in, N, notepad closed. هو طبعا يا جماعة الأساس اللي أنا يعني شفتها بشكل سريع بس E, asset closed, E, it's a message, E, enterpriser, E, event sys, E, exchange, E, event forward, E, explorer open, advanced closed, app key closed, association, auto complete, auto play extent, auto play handler, boot locale. Broker extension, browser helper, capabilities, CD burning closed, command store closed, common places, control panel closed, common places, common, namespace closed, control panel closed, namespace closed, namespace, delegate folders closed, control panel closed, desktop closed, desktop ID property map closed, device update log, desktop control, delegate folder, namespace open, delegate folder, left wrist D34A6COS6-60, control panel gold closed, icon left wrist D34A6COS6-62C2-4C34-8A7C-14,799, USB audio. Delegate folder, namespace opened, common place is opened, command store closed, common, control panel closed, desktop closed, desktop ID property, device update locate, drive icons, execute type delegates, extensions, file association, file and use result, find extent, folder descriptions closed, folder types closed, fonts folder closed, high desktop icon, hot plug notific, hot plug probe, kind map, my computer closed, network neighborhood closed, my backup path, cleanup path, defrag path, namespace closed. تمام يا جماعة يعني ايه احنا كده هنبتدي واحدة واحدة. احنا بنخش على اول حاجة local machine من local machine دخلنا على مايكروسوفت مايكروسوفت دخلنا على ويندوز من ويندوز دخلنا على current version من current version بنخش على explorer من explorer بنخش على نيم سبيس ودي my computer open. موجودة جوه ماي كمبيوتر. My kind map. Hot plug provider. Explore open. ادي اكسب نرجعهم بالتكليف. Event forwarding. Explore open. Advanced closed. And my computer closed. تمام. My computer. هنخش Namespace closed. نخش على نيم سبيس. هي دي اللي احنا عايزين. هنلاقي جوا اسامي حاجات غريبة جدا. Namespace open. Left race 1CF 1260Z. ما بتعبرش عن اي حاجة. ادي واحد. Left race 374-223F. Left race 3-F32-4CB0. Left race A0953C92-50. Left race A8CB1C. Left race B4BFC. Delegate folders. تمام. الست كيهات دول بيعبروا عن الفولدرات الموجودة في this PC. طبعا عشان نتعود على المصطلح الجديد. احنا بنعمل ايه؟ اول حاجة بنفضل ان احنا نعمل امبورت اكسبورت اسف للست كيهات دول بحيث لو انا حبيت ارجع الفولدرات دي تاني لمكانها الاصلي. فانا هنطبق الخطوات واحدة واحدة وهنشوف النتائج. فاحنا اول حاجة طبعا كل واحد ايه هيسميه زي ما عايز. ممكن اسميهم باسم فضلات ماي ميوزك دوكيمنتس مش عارف ايه زي ما انا احب. فانا هرقمهم اكتب على اول واحد رقم واحد اهو. Enter. Preview. Left race 1CF 12-6. Namespace. Left race 374-200. Menu. Export. Dot, dot, import. Dot, dot, dot. Export. Enter. Leaving menus. Export. Register 2. Enter. Preview. Left race 300. Left race. 3 at 16 طبعا هتقول ايه يعني انت بتفتح بتسيف من غير ما تعرف بيسيف فين. طبعا الديفولت يا جماعه معروف انه بيسيف في دوكيومنتس. تمام. Left race A0953C menu, file menu, import dot dot dot, export dot enter. طبعا احنا من import to export نجيب من file. Four, enter, preview, left race A0, left race A8CDFF1 menu, export dot dot dot enter, leaving menus, export rec 5. Enter, preview, left race A8, left race B4BFC, applications, context menu, new sub menu, expand unavailable, new find dot, delete D, escape, leaving menus, menu, export, load 5 dot, export dot dot dot, enter, leaving menus, export registry file dot 6. Name header bar, folder view list view, not selected GTA San Andreas user files 106, to name header bar 1, file name code, save as type, save button to enter, registry editor dialog, cannot export C colon backslash users backslash Muhammad backslash documents backslash 6 dot red colon error opening the file, there may be a disk or file system error, OK button to escape, preview, left brace D4B, طبعا ممكن يكون عشان left brace A, left brace, delegate folders, left brace D4B, هنعمله experiment, export, load 5, export, enter leaving menus export registry file dialog 6 enter preview left race default ده عشان حاولت اتحرك يا جماعه وهي ده برضو من ضمن الحاجات اهو لسه مكتشفها معاكم ان احنا طبعا ما هنسيفهم نخليهم يتسيفوا افضل في ماي دوكيمنت ما احاولش ان انا اتحرك واغير المسار بتاع الملفات وبعد كده انا انقلهم عشان ما يطلعش رساله طبعا احنا ايه كده احتفظنا بالست كيهات. جه الدور بقى احنا عايزينهم يختفوا من this PC هنعمل ايه؟ هنقوم جايين namespace open left race 1CF هنمسحهم واحد واحد. طبعا بعد مفتاح الديليت are you sure you want to delete this key and sub keys فبنقول له yes يعني هو يفتح الكي يمسح الكي واي كيهات تابعة ليه. enter preview left name left race 3 enter preview left race 3 confirm key enter name left race A confirm key enter preview name left race A confirm key enter names left race D enter name delegate folders. طبعا انا لو دخلت على this PC items view multi source left windows left parent C colon right parent devices and drives left parent A right parent row header. طبعا زي ما شايفين ايه مبقاش في فولدر. Windows left source left games left CD games DVD RW drive left parent H colon طبعا CD dot BD-ROM كده هنقول ايه خلاص الحمد لله احنا حلينا مشكلة. للأسف يا جماعة في فرق بين 32 بت و 64 بت في الموضوع ببساطة ان لو الويندوز داك 32 بت خلاص كده ايه الموضوع انتهى كده خلاص انت اتخلصت من فولدرات الست فولدرات بالكامل وخلاص مشكلتك انتهت. لكن المشكله مع ال 64 بت ان احنا هنكتشف حاجه غريبه جدا. هخش مثلا على الساوند فورج ويندوز ام دسك اس سكايب اس ساوند فورج سيتر سونيك فاوندري ساوند فورج واحاول اعمل اوبن لاي ملف فهرجع بيه ماي كمبيوتر هلو اوبن دايلوج اوبن فولدر فيو ليست فيو نوت سيلكت ذا جي تي اي فولدر لايبريز Home, Mohammed, this PC. تمام هنخش على this PC. بصوا يا جماعة نشوف مفاجأة غريبة جدا. Document, desktop, desktop, desktop. Documents, downloads, music, pictures, videos, not selected desktop, windows left pick. طبعا windows. حيث ان ايه ده؟ احنا مش المفروض ان انا مسحتهم ريجستر خلاص كده اختفوا. للاسف يا جماعه نفس الخطوات بنعمل عشان نقدر نتخلص من الفولدر تماما وما تظهرش في فولدر سيف او اوبن في الدايلوج بتاع سيف او اوبن اسف. هنخش على فولدر واو 64 وهنمسح منه نفس الكيهات. نرجع كده W wallpapers low W WCDF W windows update W web check W windows block level W windows to go W windows store close W windows update W windows closed W wordpad close W WSMAN W windows error report W windows search W windows defender close Microsoft open Microsoft close W waves audio close W WinRAR close W WOW 6432 node closed System closed. WinRAR closed. WOW 63X closed. Apple Computer Inc. CDDM Macromedia M. Microsoft closed. Microsoft Open 100. .NET Framework. WWAP closed. WWPEW WinMount. W Windows closed. Windows Open. Windows? 7 items. C current version. Current version open. 75 items. نفس الكلام طبعا. E event collector. E event forward. E explorer closed. Explorer open. 64 items. My computer. My computer. Backup path. هنخش على cleanup path. Defrag path. Namespace closed. Names. Left brace 1 CF. زي ما انتم شايفين نفس الكهات. Left brace 3. Left brace 3. موجودة. Left brace 8. Left brace 8. Left brace default. Delegate folder. ونفس الست كهات. بمجرد ما انا همسحهم من هنا خلاص كده هبقى اتخلصت من الفولدرات دي تماما حتى في الدايلوج بتاع اوبن وسيف. طبعا ده يا جماعه اللي خلانا كده في الموضوع ان فعلا كان في الحاح شديد جدا الناس عايزه تتخلص من الفولدرات دي. فانا حبيت ان انا يعني اشرح بشكل مفصل ازاي ان احنا نقدر نحل. طبعا انا ان شاء الله هحاول اعمل ملف ريجستر بحيث ان احنا ندوس عليه يمسح هو الكهات وملف تاني ندوس عليه يرجع لنا ايه الكهات تاني اللي حاب يرجع الفولدرات لماي كمبيوتر او الديس بي سي ده لسه مش عارف ياخد عليه. ده بالنسبة للريج ايديت او الريجستري وازاي نمسح فولدر. قبل ما نكمل محاضرة احب اسمع تعليقاتكم وبعد كده هنكمل. ما شاء الله يا استاذ محمد والله انت فعلا مبدع. طب انا عندي سؤال بقى هنا احنا طالما هنمسحهم من الريجستري ايديتر ايه لازمة الرينيم اللي حضرتك عملته والسيف والاكسبورت والحاجات دي؟ ده ببساطة عشان لو حبينا نرجعهم تاني لان في ناس بعد ما بتلغي الحاجة وانا صح شخصيا منهم صراحة يعني بعد ما اكون خلاص وصلت ان انا امسحهم ازاي برجع افضل ان انا اخلي ويندوز بطبيعته وبعدين انت ما تضمنش انت ممكن تعمل حاجة كده في جهاز حد ويجا يقولك لا انا مش عاجبني الوضع ده انا عايز ارجع ويندوز زي ما كان. فطبعا انت لو ما احتفظتش بالكهات دي ما قدامكش غير حل واحد انك تجيبها من ويندوز تاني لان مفيش حل بديل. فبالتالي انا حبيت اقول كل الخطوات كاملة بحيث ان لو اي حد محتاج بعد ما مسحهم يرجعهم يبقى الموضوع ببساطة هياخد ملفات الريجستري دي الكهات دي وهيدوس عليها واحد واحد الستة زي ما انا سميتهم كده هيدوس عليهم ويعملهم اد عادي جدا في الريجستري هترجع في الفولدرات تاني ببساطة يعني.